يقول: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ ولماذا لا تقسم المشيئة إلى شرعية وكونية؟ ما جاء تقسيمها إلى شرعية وكونية، الذي جاء تقسيمه هو الإرادة. نعم.